وإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان، فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة؟ هنا وشبهه، لعله شبهه بخالقه وصرف له شيئا من العبادة، لعلها شبهه بخالقه تعلقها، لأن السياق يقتضي هذا. فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين وشبهه، الضمير يعود على المخلوق، بخالقه وصرف له شيئا من العبادة. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، أي لذي روح، كل مصور لذي روح لتعاطيه ما يشبه ما انفرد الله به من الخلق والاختراع. قال: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي تعذبه نفس الصورة، أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحا، والباء بمعنى فيه، يعذب فيها. أو يجعل له بكل صورة شخص يعذب به، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ما هذه النمرقة، يعني وضعت نمرقة فيها صور. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت لتجلس عليها وتوسدها، قال: إن أصحاب هذه الصور يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. قال الحافظ: قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر، فيكون أولى بالوعيد. ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا، وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، معلقة أو مفروشة. قال النووي: لا فرق في ذلك. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل. قال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل. قال الشيخ بن قاسم: وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. لكن الستر قطعته عائشة وسائد، واستعمل وسائد وفيه هذه الصور، يعني امتهن. فكأنه إذا كانت صور ممتهنة، أي نعم. ثم أيضا العبرة بالمقصد، لأن بعض أهل العلم، بعض شراح كتاب التوحيد، يقول إن تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، يعني إذا كان وسيلة إلى محرم، وسيلة إلى أن يعظم وأن يشرك به فهو محرم، أما إذا كان التصوير وسيلة لضبط الشخصية وضبط المجرمين والدعوة كالصور أو كالكاميرات التي توضع وتنشر عبر القنوات الفضائية من المسجد النبوي أو من المسجد الحرام أو من عرفة مشهد من مشاهد المسلمين، هذا فيه إعزاز للمسلمين وفيه إغاظة لأعدائهم حينما يرون إقبال المسلمين على عبادة الله عز وجل. وأحيانا يضطر يعني يضطر المسؤول إلى ضبط الشخص بالصورة، لأن الصورة يعني تضبط صاحبها أكثر من غيره، أكثر من الأوصاف الأخرى. مهما وصفت ودققت في الوصف لا يضبط الموصوف مثل ما تضبطه الصورة. فإذا كان المقصود منه ضبط الشخص لغرض صحيح فلعله يعني لا يدخل في الوعيد، لأن العلة في الوعيد هي إرادة أو قصد مضاهاة الله بخلقه، مضاهاة خلق الله عز وجل. يعني المصور يستشعر في نفسه أنه خلق مثل خلق الله، أو مستعمل الصورة يقدسها ويبخرها ويضع لها بروازا ويمر عليها بالبخور ويخاطبها، هذا مستعمل للصورة، وهذا أيضا هذا ممنوع ويدخل في الوعيد، ويدخل في الوعيد. هنا وقال الزهري النهي في الصورة على العموم. على كل حال إذا كان يعني العلة فيها مضاهاة خلق الله أو تعظيمها وكذا استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي. لكن النمرقة كما يعني ذكرنا مرة أنها قطعت ووضعت وسائد، فلو كانت محذورة لا أمر بالصور أن تقطع أيضا. ولهما عنه مرفوعة يعني البخاري عن ابن عباس، ولهما عنه مرفوعة من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي رواية فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا، أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما. فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه، لأنه تعاطاه بدعوى أنه يفعل مثل فعل الله، فيظهر عجزه بهذا ومبالغة في تحريمه. حديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه وعلى المبالغة في تحريمه وبيان قبح فعله. وتقدم قوله أحيوا ما خلقتم، أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم به، وهذا أمر تعجيز ووعيد شديد، لأنه مغيى مما لا يمكن، فالمراد به الزجر الشديد والوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع. ويستثنى من ذلك ما لا روح فيه لقول ابن عباس فإن أبيت فعليك بهذا الشجر. وإذا خص ما فيه روح بالمعنى

فقال لما قلت له إن هذا يبطل الصلاة أنكر علي منكرون وقالوا هذا شيعي. سبحان الله، يعني هذا يباح له، لكن الشاهد ربما أنه شيعي يعني لا يصلي. أكثر الشيعة يأتون الحقيقة أنهم لا صلاة لهم، يأتون للأذية، يأتي وهو لم يتوضأ، يمسح رجليه بلا وضوء ولا يسلم، يخبط على ركبتيه بيديه، إذن يعني ما خرج منها بالتسليم، ما حللها بالتسليم ولا أتى بشرطها وهو الوضوء. هذا إذا كان يقصد الصلاة، والغالب أنهم لا يقصدوا الصلاة لأنهم يعتقدون بطلان الصلاة خلف إمامنا، ولا يرون الجماعة إلا خلف المهدي المنتظر المزعوم. ففي الحقيقة ربما قالوا له هذا شيء يعني أصلا لا يصلي، الله المستعان. لكن لماذا يأتي؟ على كل حال نسأل الله أن يكفينا شرهم. هم أول من اتخذ المشاهد على القبور، ونهى عن إيقاد السرج عليها على القبور، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد السرج عليها، ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم عن أبي الهياج وذكره هو وحديث ثمامة ابن شفي، وهو عند مسلم أيضا قال كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيوت ويعقدون عليها القباب، وذكر ما نهي عنه من تجصيصها والزيادة على ترابها والتصريح بتحريم ذلك وأنه قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن شرعوا للقبور حجة ووضعوا لها مناسك. بل بعضهم يرى أن الحج إلى بعض القبور أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. نعم. بل وأنه قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن شرعوا للقبور حجة ووضعوا لها مناسك، ولا يخفى ما فيه من مشاقة دين الإسلام والمفاسد التي يعجز عن حصرها، منها اتخاذها أعيادا والسفر إليها ومشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها والنذر لها ولسدنتها، واعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وتقضى الحوائج وغير ذلك، والشرك الأكبر الذي يفعل عندها وإيذاء أهلها وتفضيلها على خير البقاع والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على تربتها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم، فالله المستعان. المشاهد موجودة في العراق وفي إيران وفي غيرها نسأل الله العفو والعافية. هل بقي وقت لعادة ولا نجعل لعادة غدا إن شاء الله؟ أعد لو الحديث الأول باب ما جاء في المصورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمضاهاة بخلق الله، بل هو منشأ الوثنية، وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا الباب، لأن صورة المألوف تعظيم وإذا ارتسمت في الحافظة وبقي ذكرها بما وبقي ذكرها أو لأن صورة المألوف تعظم وإذا ارتسمت في الحافظة كل حال يعني وإذا ارتسمت في الحافظة وبقي ذكرها يمر على البصر الناظر إليها من رسمها لا بد أن تستولي على قلبه وتحل فيه حلول التعبد له. أول شرك حدث في قوم نوح بسبب التصوير، وفي قوم نوح رجال صالحون ماتوا في زمن واحد، فحزن عليهم قومهم حزنا شديدا، واستغل الشيطان هذا الحزن الشديد ودخل عليهم من بابه. هكذا الشيطان يدخل على ابن آدم من نقاط الضعف، إما من الفرح الشديد أو الحزن الشديد، فيدخل عليه من نقطة الضعف. لما حزنوا، هذه نقطة ضعف، حزنوا حزنا شديدا، دخل عليهم من هذا الباب وقال: لو صورتم لهم صورا، تماثيل، أنصاب تضعونها في مجالسهم حتى إذا رأيتم تماثيلهم تذكرتم عبادة الله أو ذكرتم الله. ففعلوها بقصد حسن وما عبدت في الأول، يعني كان في هذا الفعل الدافع له القصد الحسن، لكن لما نسي العلم ومضى الزمن جاء الشيطان إلى الجيل الذي بعدهم وقال: إن آباءكم ما صنعوا هذا إلا لعبادتها فاعبدوها، فحدثت العبادة. فأحيانا هذا التحريم وهذا الباب من باب تحريم، من باب سد الذرائع، ومن باب تحريم الوسائل الموصلة إلى الشرك. إذا أمنت، يعني إذا لم تكن ذريعة أو تحقق بها مصلحة، يعني كما مثلنا بالصور التي تنشر عبر الفضائيات، يعني تنشر وتطمس بالتلفزيون مثلا أو كذا، هذه إذا قفلته انطمست انتهت، لكن يظهر مشهد من مشاهد المسلمين وهم يصلون في التراويح، في الصلاة، كثرتهم في المسجد الحرام، كثرتهم في عرفة، خشوعهم، تعبدهم، هذا مما يفرح المسلمين ويغيظ الأعداء، أعداء المسلمين. فلعل يعني لعل هذا يكون منبرا من منابر الدعوة يستغل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أظلم منه، فإن الله له الخلق. هذه العلة، يخلق كخلقي، لكن ما هو المقصود، أحيانا لا يكون المقصود هو مضاهاة خلق الله. نعم. العبرة بالمقاصد. أي لا أظلم منه، فإن الله له الخلق والأمر، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات على إنما الأعمال بالنيات، نعم. وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سبق، وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يعني بدأ خلق الإنسان من طين، ما بدأه من قرد كما يقول الملحدون. نعم، بدأ خلق الإنسان من طين. نعم. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار لا أظلم منه، وما صوره يعذب به يوم القيامة. فليخلقوا ذرة، تعجيز له، أي فليخلقوا ذرة وهي صغار النمل. ثم أحيانا الصورة التي بالكاميرا أو هذه لا دخل للمصور فيها، إنما هو حبس ظل. يعني أي نعم، إذا كان الغرض صحيح إنما الأعمال بالنيات، العبرة بالمقاصد، لكن قد تكون وسيلة، قد تكون ذريعة، مثل ما قال الشيخ هنا، يعني تساهل لما حصل التساهل، يعني كثر التصوير، كثر التصوير وكثر استعماله، ويقولون للذكرى، وقد غبنوا عن الذكرى، الذكرى بالقرآن، القرآن هو المذكر وصاد، والقرآن للذكر، القرآن هو الذكر، من أعرض عن القرآن فقد أضاع ذاكرته. نعم. فليخلقوا ذرة، تعجيز لهم، أي فليخلقوا ذرة وهي صغار النمل فيها روح تتصرف بنفسها، كهذه الذرة التي خلقها الله وأدى لهم ذلك. أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. تعجيز لهم أيضا، أي فليخلقوا حبة، حبة حطة فيها طعم، تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحطة، وكذا الشعيرة ونحوها من الحب الذي يخلقه الله، وأنى لهم السبيل إلى ذلك. والمراد تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق صورة حيوان وهو أشد، وتارى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدر لهم على ذلك كله، فإن الله هو المتفرد بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. وأما إذا أذن الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام أن يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فهذا من الآيات التي أيد الله بها عبده ورسوله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا يختلف، هذا نعم فيه أدلة. على كل حال نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.